أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أعيتم ما أنزل الله لا خوف لله جميعا هو السميع